بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. الأمارات والأصول. الكلام حول ثلاث نقاط. الأولى حول تقسيم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أمارات وأصول عملية. النقطة الثانية في البحث التي يتعرض إليها السيد الشهيد رحمه الله ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني في التمييز بين هذين القسمين من الأحكام الظاهرية على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. والنقطة الثالثة يعني النقطة الثانية هي نظرية مدرسة المحقق النائيني في التفريق والتمييز بين الأمارات والأصول اللي كل واحد منهم بعد يعتبر من الأحكام الظاهرية على أساس المجعول، نظرية الصياغة، نظرية الجعل والاعتبار في عالم الإثبات. والنقطة الثالثة التحقيق الذي ذكره السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية من أن الاختلاف بين الأمارة والأصل أعمق مما ذكرته مدرسة المحقق النائيني. أما النقطة الأولى فهي تقسيم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، الحكم الظاهري هو الذي أخذ في موضوعه الشك في مقابل الحكم الواقعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. قال تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما، وقبل ما ندخل في أحدهما والقسم الآخر نشير هذه الإشارة الخاطفة إلى أن هذه البيانات والتوضيحات مبتنية على قراءات أصولية، يعني هنا مدرسة لها قراءة، هناك مدرسة في علم الأصول لها قراءة أخرى في هذا الصدد. تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، ما يقولها الأيام قراءة، مثلا قراءات مختلفة، هذه قراءة للأحكام الظاهرية. أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، لإحراز التكليف الواقعي، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني، هذا الطريق الظني له درجة من الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي. شلون إحراز الواقع؟ مر عليك أن الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه المكلف شنه؟ أي نعم، من إحراز الواقع. بعبارة ثانية فراغ الذمة من الواقع المجهول عبارة أخرى عن أن الاحتياط به يصل المكلف شنه؟ لإحراز الواقع. فإن الصلاة إن كانت قصرا فقد أتى بها، وإن كانت تماما فقد أتى بها، فحينئذ يحرز المكلف بالاحتياط شنه؟ الواقع المجهول. زين، فالقسم الأول من الأحكام الظاهرية هي تلك الأحكام التي تجعل لإحراز الواقع، يعني هناك نوع من الكاشفية، كاشفية عن الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني. إذن الأمارات مجعولة على نحو الطريقية لا على نحو السببية والموضوعية أو المصلحة السلوكية، وإنما على نحو الطريقية، طريق لإحراز الواقع. وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني، لاحظ كلمة الطريق، لأن هناك نظريتان نظرية أن الأمارات مجعولة على نحو الطريقية، وهذا هو المشهور المنصور. النظرية الثانية أنه شنو على نحو السببية والموضوعية في نفس جعل الأمارة. نحن نقول لا، الأمارة ما تقدم ما تأخر، هي مجرد شنو طريق، فإن أصابت بها ونعمت، وإن أخطأت كانت معذرة، وليس هناك جعل إنشاء اللي بيناه هذا، ليس هناك شنو إنشاء حكم مماثل، إنما هي مجرد طريق كالقطع، منجزية أو معذرية. وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني، هذا الطريق له درجة من الكشف، له درجة كشف عن الحكم الشرعي 70% 80%. فلهذا الأمارة قد تصيب وقد تخطئ، البينة الشرعية قد تصيب وقد تخطئ. حينما يدعى رؤية الهلال مثلا، لم يقل أحد بأن الأمارات مصيبة دائما، بل أكثر من هذا، القطع هل هو مصيب دائما؟ قد يكون قاطع ويرى أن مقطوعه ثابت في الواقع ونفس الأمر، ولكنه في الواقع جهل مركب. والأمارة ليست بأحسن حالا من القطع، إذا كان القطع يصيب ويخطئ فما ظنك بالأمارة؟ القطع شيء له الكاشفية على ما عبر الأخوند الخراساني في الكفاية، شيء له الكاشفية لا أنه عين الكشف، بينما الآن المعروف عند المحققين أن القطع هو عين الكاشفية لا أنه شيء له الكاشفية. ومع ذلك القطع الطريقي قد يصيب وقد يخطئ بلا أشكال. فمن كان يظن أن الأرض مثلا مسطحة، هذا يرى أن مقطوعه ثابت في الواقع ونفس الأمر، بينما الواقع على خلاف ذلك، الأرض كروية بيضاوية. فإذا كان القطع الذي هو درجة الكشف التام 100% يصيب ويخطئ، فما ظنك بالأمارة التي هي أدنى درجة من القطع؟ فلهذا قال وجود طريق ظني له درجة كشف، يعني مش درجة كشف تامة، وإنما مثلا 70-80-90%. هذه الأحكام الظاهرية من القسم الأول تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي الواقعي، عن الحكم الشرعي الواقعي. ولهذا نقول الأمارة طريق إلى الواقع. ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه. فيقول الشارع مثلا لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك عما يرويه عنا ثقاتنا. معذرية بعد منجزية. هنا الشارع تولى الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف أن يتصرف بموجبه. فإذا قامت عنده أمارة معتبرة، قام دليل معتبر، قام الدليل القطعي على حجية هذه الأمارة، فحينئذ هو ملزم بأن يتصرف على طبق هذه الأمارة ومفاد هذه الأمارة. فالشارع هنا قال على سبيل المثال في جعل حجية الأمارات كما سيأتي، لا عذر من الأدلة التي استدل بها من السنة على حجية خبر الثقة، لا عذر لأحد من موالينا، لا عذر بعد في التشكيك عما يروي عنا ثقاتنا. هذا الثقة قد يصيب وقد يخطئ الواقع، ولكن الشارع قال لا عذر لأحد في التشكيك، لأن الأمارة ليست قطعا وليست مصيبة وليست ذات درجة كشف 100%، بس الشارع قال لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك عما يروي عنا ثقاتنا. ويتولى الشارع الحكم على طبقه هذا الطريق على طبق هذا الطريق، الطريق الظني يعني الأمارة، زين، بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه. طبعا تارة يقال أمارة وتارة يقال طريق، هذا مبين في الرسائل للشيخ الأنصاري. الأمارات عادة في الموضوعات، مثل شنو؟ بينة شرعية، شهادة العدلين، ما عندنا موضوعات عندنا أحكام. عادة الأمارة تستعمل في خصوص ما يرتبط بالموضوعات، والطريق يستعمل في خصوص ما يرتبط بالأحكام. عندنا موضوع وعندنا حكم، قاعدة اليد مثلا، سوق المسلمين مثلا، البينة الشرعية. عندنا أمارات يعني مجرد اصطلاح هو مو أكثر، وإلا في كثير من الأحيان الآن تستعمل الأمارة بمعنى الطريق، والطريق بمعنى الأمارة، يعني فيما يرتبط بشنه؟ بالأحكام الشرعية عموما، بالأحكام الكلية، لا خصوص الموضوعات الخارجية. وإلا هم كإصطلاح يستعملون مصطلح الأمارة بالنسبة إلى الموضوعات، ويستعملون مصطلح الطريق بالنسبة إلى الأحكام، مجرد اصطلاح تسمية. زين، الآن البينة الشرعية في ثبوت الهلال مثلا، هذا بالنسبة لحكم أو بيان موضوع خارجي، إثبات موضوع، موضوع من الموضوعات. ويسمى الطريق بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة. هني نقطة مهمة الآن تحتاج إلى بيان وتوضيح. الأمارة ليست هي حكم الظاهري، هذه قد تلتبس على كثير من الطلبة. الأمارة ليست هي الحكم الظاهري، ليست الأمارة بما هي أمارة هي الحكم الظاهري، وإنما الحجية للأمارة هي الحكم الظاهري. فرق بين الأمارة حكم ظاهري وبين حجية الأمارة أنها حكم ظاهري. صحيح هو الثاني على هذه القراءة وعلى هذا التفسير. حينما نقول هل أن الشارع جعل الأمارة حجة أم لا، وقلنا أنه حكم الظاهري الذي أخذ في موضوعه الشك، حينما نشك أن الأمارة كموضوع جعلها الشارع حجة أم لم يجعلها، الأمارة حجة أم لا؟ فالحكم الظاهري الأمارة بلحاظ الحجية، الأمارة بلحاظ حجية، حجة أم لا، لا الأمارة بما هي أمارة. فلهذا لاحظ عبارة السيد، قال ويسمى الطريق بالأمارة، إذن الطريق هو الأمارة، والحكم الظاهري بالحجية، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة. إذن الحكم الظاهري هنا في هذا القسم، القسم الأول، هل هو الأمارة بما هي أمارة أم الأمارة بلحاظ الحجية؟ بلحاظ الحجية. وهذه نقطة ترى كثيرا ما تلتبس على الطلبة في علم الأصول. الصور واضح الفكرة. الآن الأمارة حجة، إذا الأمارة حجة إحنا ما شكينا الآن في الموضوع، الموضوع الذي أخذ، الذي أخذ في موضوعه الشك حتى يقول حكم ظاهري. تارة نقول الأمارة حجة، وتارة اللي هو محل الكلام نشك، مفرقنا بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، أن الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك. هني نسأل هل الأمارة حجة أم لا، إذن أكو شك في الموضوع، ما أخذ في موضوعه الشك، فالأمارة بلحاظ الحجية هي الحكم الظاهري للأمارة بما هي معتبرة قام الدليل القطعي على حجيتها. فيسمى الطريق بالأمارة الطريق اللي هو شنه لأجل إحراز الواقع ونجزية ومعذرية. بعد ماكو إنشاء حكم مماثل لأن بينا المحاذير في التعبد بالأمارات. المحاذير الثلاثة شنو؟ اجتماع المثلين أو الضدين، اجتماع المتنافيين اللي قلنا هذا مرتبط بالعقل النظري. اثنين محذور شنو؟ شبهة نقض الغرض اللي مرتبط بالعقل العملي، القاء في المفسدة أو شنو التفويت المصلحة وهكذا. فيسمى الطريق بالأمارة ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة. حكم وضعي الحجية بلا أشكال كل ما ليس بحكم شنو تكليفي فهو حكم وضعي، وخاصة على رأي الآخون للخراساني. بعد المسألة واضحة، ما قلنا مسالك، مسلك جعل الطريقية أو مسلك شنه بعد جعل الحجية، هذا مسلك الآخون الخراساني. تفضلوا.